الإشكال الأول اللي ذكرناه في هذا هو مسألة 70,000، وإذا قلنا أنهم 70,000 وليس إذا قيل بصحة الزيادة هذه فلا إشكال، تكون 70,000 يدخل فيها الصحابة ومن جاء بعدهم، لكن هذه الزيادة أيضا عدد كبير، يعني مع كل 70,000 تقريبا 5 ملايين على مستوى الأمة كلها، 5 ملايين مع كل 70,000 كم يكون؟ نفسه 4,900,000. هذيك في بالنسبة للنار، النار اللي قال 70,000 زمام، لا هذاك لو كان كل واحد مع 70,000، هو يقول كل 1,000، كل 1,000 معهم 70,000، إيه فيكون تقريبا 5 ملايين، 4,900,000. هذا إذا ثبت، لكن على الآن على الرواية اللي اختاروها الصحيحين وهي ثابت إنهم 70,000، يكون إشكال هل 70,000 هذولا سيستوعبهم الصحابة ولا يبقى أحد، وهذا لا يكون، احتمال ضعيف، سيكون للأمة كله. إذا كان للأمة كلها، هل 70,000 ذولا أفضل من الصحابة؟ هذا لا يكون أيضا، لا أحد. هل فضلهم خاص وفضل الصحابة أعظم؟ اللي يدل عليه الحديث أن ليس كل الصحابة يدخلون في 70,000، لأن قال الصحابي ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم، قام الصحابي الآخر وقال ادعو الله يجعلني منهم، قال سبقك بها حكاش، فأغلق الباب، يعني هو يخاطب الصحابة، لو كان كل الصحابة قال كلكم منهم، كل أصحابي منهم، فدل الله أعلم أن هذا فضل خاص، وإن كان فضل الصحبة أمر آخر أعظم، لكن هذا فضل خاص لهم، لهؤلاء اللي حققوا التوحيد أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ويكون أيضا هذا الجمع يحتاج إلى فك الارتباط بين الحديثين التي تشابهت في العدد، وكل الشراح يقولون، يعني هل 70,000 هؤلاء هم 70,000 اللي هم أول زمرة يدخلون الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر اللي هم أفضل أهل الجنة، إلا إذا قيل إن ذولاك أيضا ليسوا أفضل، لكن هذا أيضا بعيد أن يقال إنهم أول من يدخل الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر، أول من يدخل الجنة وليسوا أفضلها. فالذي سبب الإشكال هو الربط بين 70,000 هؤلاء و 70,000 أولئك الذي تواتر عليه شراح كتاب التوحيد، إن هؤلاء 70,000 هم أنفسهم 70,000 الذين يدخلون الجنة أول زمرة وهم أفضل أهل الجنة، فإذا كانوا هم فما في شك أن الصحابة أولى. يبقى عاد إن هل الصحابة الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وانطبقت فيهم الصحبة وماتوا على ذلك، هل هم يبلغون هذا العدد أو هي تقديرات في حجة الوداع وفي من ارتد ومن مات ما يبلغون هذا العدد؟ ولا نحن لا نشك أن كما قال الله ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، السابقون السابقون منهم السبق، هذا أنهم أكثر شيء في صدر الأمة ثم في من بعدها. وجود ما في دليل، ما هذا أبو زرع الرازي. هذا 100,000، يعني أبو زرعة أقوى كلامه، لأن أبو زرعة رجل صاحب حديث ويعرف، لكن 100,000 تقديري فقط، ما في أحد أحصاهم يعني، ثم منهم أيضا ما ندري عنه. نعم، حديث الفقراء والأغنياء في الحساب. إيه، الأخوين 500 عام قبل 500 عام، نعم، يدخلون الجنة ولا يكون موقفين هناك؟ عموما أن الفقير يدخل الجنة قبل الغني، الفقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 500 عام، ولا يعني هذا أنهم أفضل منهم، يعني اللي تأخر في الحساب قد إذا دخل الجنة يكون أفضل، منزلة أفضل، يعني فيكون هذا ها؟ يعني أول زمرة تدخل إذا ما يعني يكون هي إيه، حتى لو قلنا بالربط بين حديثين، إيه أول زمرة تدخل الجنة ها؟ اللي بدون حساب، وفي رواية أنهم وهم نفسهم في أي رواية هذه؟ إيه. إذن إذا كان هذا دخل الحديث والاستنتاج. إيه. بس هل تتم من أول جمعة هم أفضل؟ إيه. لا شك إن هذا فضل خاص ولا والثانيين هم أفضل. إيه. نعم. طيب هل أمة النبي صلى الله عليه وسلم تدخل قبل الأنبياء أو المهاجرين يدخلون قبل أمة الأنبياء؟ أو كل نبي يدخل هو قومه؟ فلو أمة النبي صلى الله عليه وسلم تدخل معه قبل الناس فليس في أفضلية في الدخول أيضا؟ نعم. لتأخر الأنبياء؟ نعم. يكون والله أعلم أن هذا الفضل بالنسبة للذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون عربي متوكلون إسقاط الحساب عنهم، إسقاط الحساب والعذاب، هذا فضل لهم أنهم من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولا يعني الأفضلية المطلقة. والله أعلم. أي نعم نفس الكلام. إيه مثل ما قال الإخوان بالنسبة للفقراء المهاجرين يدخلون ابتداء ويتأخر الأغنياء وقد يكون أفضل منهم، وكذلك الأمم التي غيرنا هذه الأمة أول من يدخل الجنة، وقد يكون في أمة موسى وأمة عيسى الحواريين وغيرهم من هو أفضل من هذه الأمة، فالسبق في الدخول لا يعني الفضل المطلق. المسألة الثانية مسألة تدعو الله أن يجعلني منهم، وأخذوا منها أيضا شراح الحديث فضل أنك تطلب من غيرك من الفاضل، كما قال الشيخ هنا طلب الدعاء من الفاضل في حياته بإطلاق، هل هذا مسلم أن طلب الدعاء من الفاضل في حياته من الفاضل ليس من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قياس الصالحين على النبي عليه الصلاة والسلام وأنك تطلب منهم الدعاء، هل هذا بإطلاق؟ وخاصة يحتجون بهذا حديث عكاشة، حديث عمر وإن كان ضعيف فيه عاصم العمري بن عبيد الله اللي قال لا تنسى من دعائك، وحديث أويس الذين من إيش؟ إيه المشكلة في القياس هذا؟ المشكلة مثل ما فعلوا في التبرك، الصحابة يتبركون بالنبي عليه الصلاة والسلام وشراح الحديث يقولون فيه جواز التبرك بالرجل الصالح أو بالعلماء والتحنيك يلحقون بالنبي عليه الصلاة والسلام غيره، هذا في نظر النبي عليه الصلاة والسلام قال الله قال إني سألت ربي الشفاعة لأمتي فأجابه الله وقال إن كل رجل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لخصائص حتى دعاءه هو لأمته أو لأفراد من أمته حتى الدعاء عليهم، قال في آخر حياته اللهم إني بشر أغضب كما أغضب البشر فأيما رجل من أمتي سببته أو لعنته فاجعل ذلك رحمة له وكذا، فمعناه أن الحاق الصالحين بالنبي عليه الصلاة والسلام في طلب الدعاء منه هذا فيه نظر، وأما حديث أويس اللي يظهر أنه خاص بأويس، ولذلك ما قيل لأبي بكر اطلب من عمر اطلب من أبي بكر أن يدعو لك، وأبو بكر قطعا أفضل من أويس، ولا كان أحد من الصحابة يقول للآخر ادعو لي لا تنسني من دعائك، فيه نوع التفات إلى البشر وباب خطير، يعني أول شيء تقول للصالح أو الصالحين ادعو لي ادعو لي ادعو لي يكون واسطة في الدعاء لك، ثم يخشى أنك تكون تدعوه هو أو أنه، فليظهر الله أعلم أن هذا الباب ليس على إطلاقه، ليس كما قالوا يطلب من الفاضل الدعاء، إلا أجابوا عن حديث عمر على تقدير صحته كما أجاب ابن تيمية. ابن تيمية هو من أكثر من قال في هذه المسألة، قال النبي عليه الصلاة والسلام أراد نفع عمر هو، وأراد أن عمر ينتفع بدعائه هو ونفعه لأخيه المسلم، وبأن الملك يقول ولك بمثل، وبأن يستشعر هو الدعاء لأخيه، إذا كان هذا المراد أنك تقول ادعو لي حتى ينتفع هو بالدعاء وبدعاء لأخيه. أما أدعو لي التفات للصالحين بمعنى أن تدعو لي وأن تدعو لي ولا كما هو الآن مشهور في رسائل الجوال وفي غيره، دائما أدعو لي أدعو لي، ولا إذا فتنة للمقول له وفتنة للقائل. المقول له إذا أكثر الناس وقالوا لا تنسنا من دعائك أدعنا، يعني يغتر بنفسه. والقائل بدل ما يختصر الطريق ويضرع إلى ربه، هو دائما يبحث عن الصالحين يقول ادعوا لي ادعوا لي. يظهر الله أعلم أنه نقص ليست كمال. نعم. ايه اي ما في كمال التوحيد. يا هذا صحيح، هو الاشكال من هالباب انها تنافي كمال التوحيد وانها ضعف يعني ظن بالله، حسن ظن بالله وثقه به. لا بد ان تجعل واسطه من الصالحين يدعو لك، ادعو الله عز وجل، ربما تكون انت كما في قصه ذلك الرجل اللي كان على ذنوب عظيمه وتاب كما في اثار بني اسرائيل ولحق بنبي وهو تائب، وكانوا يعني يحتقرونه وكان يقول للنبي ادعوا لي، وكان عليهم سحابة، فلما جاءوا في البلد افترقوا والنبي ومع صاحب له وهذا رجل التائب اللي كان يظنونه يعني في السحابة يقولون ان لحقت التائب هذا، فاستوقفه النبي قال ما شأنك، فأخبره قال اني ندمت على ذنوب، قال التوبة ما يعدلها شيء. فقد يكون بعض الفساق اللي في قلبه هذا يكون دائما هذا نوع يفتح باب تعظيم المشهورين بالصلاح كما هو عند أهل الرافض وأهل التصوف. إيه؟ الوالدين ما يظهر فيها الملحظ اللي في أهل الصلاح. الوالدين يعني دعوة مجابة، مثل لو قلت لعامة المسلمين مثلا في سفر مسافر تقول دعوة المسافر مستجابة ودعوة المظلوم مستجابة، ليس تخصيص أهل الصلاح، الخطورة في تخصيص أهل الصلاح والميل لهم والالتفات لهم. يظهر الله أعلم أن الأصل عدم الاكثار منها، وأما إذا كان ما فيها الملحظ هذا. ولذلك صحيح الأثر اللي في حذيفة هذا اللي دعا في المرة الأولى وفي المرة الثانية قال هل نحن أنبياء، وهذا الأثر يرد على الإلحاق، هذا قول حذيفة هل نحن أنبياء يرد على الإلحاق، كل ما شافوا شيء في النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ومثل الصالحين تحنيك وفي نعم. الدعاء يكون لا يسترقون ولا يطلبون من غيرهم الدعاء مثل الاسترقاء. لا هذا بعيد، لأجل أن الفضل عظيم فيكون العمل عظيم. ترك الرقى الشركية هذا يشترك فيه الناس كلهم ويجب على الناس كلهم، لكن هؤلاء ترك الرقى المباحة والكي المباح. والتفات الدعاء السبب بحذر إيه؟ والتفات السبب والسبب هذا جعل شرعا مشروع كما سفر إيه؟ لا تنسى من دعائك أخي ما قلنا له هو في الحذر ما جاء يسافر الحج ولا إن ثبت هذا. إن ثبت هذا. إلى عمره وكذا. إيه في العمرة فثبت هذا معناه التفت للسبب اللي يجاب به الدعاء. اللي هو السفر. اللي هو السفر أو الحج أو. أو المرض دعوة المرض. أو المرض صحيح. التفت للسبب في حد ذاته يكون شرعا مثبت. أيضا هذا أيضا نفس الجمع جيد. يقول بعض السلف اغتنموا دعاء المريض فإنه قد حرك، بمعنى كان غافل وأحس بقرب الموت فيكون أخشع. دعاء المظلوم دعاء المسافر دعاء الوالد. فإذا كان أنت السبب نفسه جاء أنه يجاب دعوة هذا السبب لأي مسلم كان، فما يكون هذا الخطورة فيه مثل خطورة تقصد أهل الصلاح وطلب الدعاء منهم. الشركي. إيه. الشرك أصلا الصالحين. نعم. الإشكال اللي بعده قوله لا يسترقون، لا يسترقوا لأنفسهم لا شك فيه، لكن اللي يسترقي الغيره يقول للرقاه ارقوا فلان ارقوا فلان، وخاصة إذا كان فيه ميل يقول أنا ما أسترقي نفسي لكن أسترقي لغيري. اللي هو أي است أه؟ أولاد جعفر. لا بس وش صفة استرقاء عليه الصلاة والسلام؟ كيف استرقى له؟ طلب منها كون تسترقي. ليست مسألتنا. هو طلب منها أن تسترقي يعني معناه أن هذا لا يجب لها هذا الأمر. يعني الأمر العام المطلق. أن استرقوا يعني أما ترقي نفسها هي ولا يرقيها واحد عنده. لكن صورة مسألتنا الآن رجل أخوه مثلا مصاب وهو يذهب بنفسه ويلح على الرقاه أرقوا فلان أرقوا فلان، ليس من باب الإحسان إليه وإنما من باب أيضا أنه نفس العلة، يعني يرى أن الرقية هذه أنها مؤثرة وأنه فيسترقي لفلان. هو هل ثبت أن عليه الصلاة والسلام يسترقي لفلان يعني يطلب من الناس يقرون على فلان؟ هو شيخ إذا كان هو لا يسترقي لنفسه إيه؟ وطلب الرقية لفلان يكون لا يسترقي نفسه، ما فيه الرابط هذا كونه هو يظن كونه صالح ولا ما يلتفت للسبب، ما يلتفت للشخص الراقي. لا لو فرضنا أنه أصلا نفسه ما احتاج الآن، هو ما ندري هو بيسترقي ولا ما يسترقي. الآن صورة رجل ابتداء يسترقي لغيره. إيه لكن هي لو فرض عن الرجل في حد ذاته هو رقى هم يقولون أننا الراقي هو محسن الراقي كأنه طلب من نفسه كونه يرقي، أنا كأنه رجع لنفسه طلب منه يكون يرقي الشخص هذا، ما أنا بدافع عن نفسي طلب من نفسه كونه. ها إيه هو ظن الصلاح في نفسه ليش يرقي، أصبح راقي الحين هنا. هو يبدو الملحظ موجود، الملحظ اللي نهي عنه استرقاء لنفسك موجود في بعض الصور في الاسترقاء لغيرك اللي هو الالتفات للسبب نفسه والطلب وكذا، وقد لا يكون موجود في بعض الصور إذا كان إحسان محض، إذا كان إحسان محض فقط. يعني مثل ما ترقيها أنت تقول واحد أرقه أنا ما أرقيه، يعني مو بطلب إلحاح، لا أقول والله أنا ما بقارن عليه أقرأ عليه فلان من باب إن إحسان إليه، فيظهر إن كان من باب الإحسان المحض هذا لا يدخل، وإن كان العلة الموجودة في الاسترقاء لنفسك موجودة في الاسترقاء لغيرك اللي هو الالتفات والإلحاح والطلب هذا يخشى أنها تدخل نفسه، خاصة الحديث يقول لا يسترقون. والله أعلم. بالنسبة للمسألة الشهيرة اللي كانت هي أصل الإشكال، هذه قد تكلمنا عنها اللي هي مسألة الشرك الأصغر والأكبر وهل يغفر أو ما يغفر، هذه قد سبقت، وأن ابن تيمية هو اللي قال قد يقال أن يدخل فيه الأصغر، وكلمة قد يقال تدل على أنه يعني ما سبق إليها. لكن وأيضا مسألة اختلافهم عن ابن تيمية، ابن تيمية يقول لابد يعاقب وهم يقولون أنه يدخل في الموازنة الأصغر، لكن اللي اليوم ذكرت لكم اللي هو كلام الوزير في التمهيد يقول هنا هل يدخل الأصغر في الموازنة أو لا؟ تقدم الجواب أن الشرك الأصغر يدخل في موازنة الحسنات والسيئات، وأنه إذا رجحت حسناته فلا يعذب على الشرك الأصغر، إذا المعنى لا يغفر أنه لابد أن يوضع في الميزان الأصغر، لكن قد ترجح حسناته ولا يعذب عليه. وهذا ليس كلام تيمية اللي نقلنا بنصه أن يقول يعاقب وإن دخل الجنة، لكن عاد بعد ذلك قال لكن هذا ليس في حق كل أحد من الخلق، فإن منهم من يعذب على الشرك الأصغر، لأن الموازنة بين الحسنات والسيئات ليست شاملة لكل الخلق وليست شاملة لكل الذنوب، بل قد يكون من الذنوب ما يستوجب النار ولو رجحت الحسنات على السيئات فإنه يستوجب الجنة، ولكن لابد أن يطهر في النار. وهذا دليل على وجوب الخوف من الشرك، لأن قوله من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار يشمل الأكبر والأصغر والخفي. هذا هو الإشكال اللي يذكرون، يعني كون هذا يشمل الأكبر والأصغر والخفي في نظر، هل يظهر الله أعلم أنه أن الشرك عند الإطلاق الأكبر، وأنه هو الذي لا يقبل المغفرة وهو الذي يدخل النار، الأصغر ذنب من الذنوب. شيخ أفراد الشرك الأكبر بعد مجرد صلى الله عليه وسلم وحذر عنها في مكة، واضح أفراد الشرك الأكبر إيه؟ الناس كل تفهم الشرك الأكبر حين، بس هذا الحلف بغير الله مثلا عمر بن الخطاب في آخر سفرة ليه يحلف بأبي وسبقته هو الكعبة إيه؟ فكان يعني يكون هذا ما بالشرك الأكبر. من الآية الآيات اللي نزلت ولو أشرك ولا حبط عنه مكانه خلاص يعني ولا أشركت اللي حبطنا عملك. كل الشرك هذا في القرآن اللي جاء في الآيات تبع الأنعام وغيرها كلها منصب نحو الشرك الأكبر. أن حتى الصحابة يفهمون كانوا هذا ما بشرك العموم هذا في شرك أكبر. ولهذا حتى شرك أصغر اليهود عندما جاءوا تشركون ما شاء الله وشاء محمد. إيه؟ حتى المسألة هذه الصحابة ما كانوا يعرفون هذا الشرك مسألة الشراك بعدين نهوا عنها. في النهاية كان منصب على الشرك الأكبر والآيات لما هذا اللي يظهر هي على الشرك الأكبر. هذا اللي يظهر أن الأصغر لا يدخل في عدم المغفرة، وخاصة كما تقدم أن سياق الآيات كلها تدل على الأكبر. هذا إشكال كبير، ونحن كنا نستعظم الإشكال هذا، كنا نظن إن خلاف للسلف. يبدو الله يظهر الله أعلم أن اللي نقلوا كلام ابن عباس وابن عمر ما نقلوا لهم مخالف، وأيضا من عبارة ابن تيمية هو مستحضر الأثار أنه أول من قال هذا الشيء، وقالها وشي على وجه الاحتمال، قال ولكن في الرد على البكري قال ولكن قد يقال أن الآية عامة للأكبر والأصغر. ولذلك حتى المشايخ لما أخذوا بكلام ابن تيمية ما أخذوا بجملته، لأنه قال في نفس الرد على البكري فيعاقب وإن دخل الجنة على الأصغر فيعاقب، هم قالوا لا أنه لا يغفر لكن يدخل في الموازنة. شيخ مستدام مع الشيء الأكبر هذا إيه؟ يسقط الاحتمالات اللي تحت الفروع تسقط يسقط حتى لأن هم الدليل عليهم هم الدليل، من قال كونه يوزن ولا يغفر عليه هو الدليل، من هو الآن عندما قال الشرك هذا شرك عام يعم مطلق قال بعدين يعاقب ولا ما يعاقب فرح هذا. نعم. فإذا كان سقط الاستدلال الأول كونه هذا ما ب... إيه إذا سقط الأصل مسألة هل يعاقب أو يوزن، نحن نقول الآية من سياقها وسباقها في الأكبر، والشرك عند الإطلاق ما يقتضي التشريك والتنديد، وهذا سمي في النصوص شركا وليس هو شرك أكبر، لكن سمي شرك ولا يبلغ حد الأكبر. الله أعلم أن هذا أقرب الأقوال، خاصة أنهم متفقين على أن أهل التوحيد تحت المشيئة مطلقا، وهذا من أهل التوحيد ما خرج من المله.